أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. وقل عبادي يقولوا التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. ربكم أعلم بكم، إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم، وما أرسلناك عليهم وكيلا. وربك أعلم بمن في السماوات والأرض، ولقد فضلنا بعض النبيين على وآتينا داود زبورا. قل ادعوا الذين زعمتم كشف الضر عنكم ولا تحويلا. أولئك الذين يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. إن ذريته إلا

وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يقصف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم أن فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح بما كفرتم ثم لا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابه

يمشون مطمئنين لنا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا ومن يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كل ما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاء وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا صدق الله العظيم.